وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي شيء من التنبيه الثاني، ولو شك في ذلك أي في أن هذا الفرق من محل الابتلاء أو ليس من محل الابتلاء، وهكذا لو شك أنه من مصاديق العصر والحرج أم لا، وأمثال هذه الأمور، يعني لو شك في أنه من هذه الأفراد التي توجب رفع التكليف أم لا، ولو شك في ذلك كان المرجع هو البراءة لعدم القطع بالاشتغال، لعدم القطع بمن؟ بالاشتغال، يعني لم نقطع أننا قد اشتغلت ذمتنا بهذا أم لا، لا إطلاق الخطاب، يعني هنا الإطلاق ليس ثابت، وإذا شككنا في إطلاق الخطاب في مورد من الموارد كما قلنا في القيود المقومة كالعقل والقدرة، وهذه أيضا قلنا من القيود المقومة، ابتلاء وعدم ابتلاء وشاكلها، لا إطلاق الخطاب ضرورة، بل ضرورة، كأنه قال ولا إطلاق للخطاب هاهنا، كأنه قال، ولكن العبارة فيها نوع من القصور، أي ولا إطلاق للخطاب هاهنا يشمل هذا المشتبه، يشمل هذا المشتبه كما قال الشيخ الأنصاري، أي لا يجري إطلاق اجتنب عن النجس في الفرد المشكوك، لأنه من الشك في أصل الابتلاء لعدم ثبوت الإطلاق في حقه، وإنما يتمسك بالإطلاق في مورد يثبت الإطلاق، كما قلنا وين؟ في القيود غير المقومة، أمرت بعتق رقبة، هنا شنو هو؟ الإطلاق ثابت، إذا كان الإطلاق ثابتا يكون عاما وساريا الخطاب بالنسبة إلى الجميع، فيعم الرقبة المؤمنة وغير المؤمنة، ضرورة أنه ضمير شأن لا مجال للتشبث به، أي للتمسك بمن؟ بالإطلاق. وين لعد تمسك به؟ قال إلا، يعني إلا في القيود غير المقومة، إلا فيما إذا شك في التقييد، يعني في وشككنا بالتقييد هنا نتمسك بالإطلاق، أما إذا كان أصل الإطلاق مشكوك لا، إلا فيما إذا شك في التقييد بشيء، متى؟ بعد الفراغ عن صحة الإطلاق، بعد الفراغ عن، يعني الإطلاق تام، يصح الإطلاق، يصح للمولى أن يأمر هذا الإنسان لأنه عاقل، لأنه بالغ، هل هناك مانع فيه أم لا عن التكليف؟ نقول الأصل عدم المانع، واضح المثل؟ إلا فيما إذا شك في التقييد بشيء بعد الفراغ عن صحة الإطلاق بدونه، أي بدون ذلك القيد، يعني بدون ذلك القيد نرى صحة الإطلاق، بدون قيد الإيمان نرى صحة الإطلاق في عنوان الرقبة بما هي رقبة، زين، لا فيما شك في تحقق اعتباره أي الإطلاق، أما إذا كان الشك في أصل ثبوت الإطلاق لا واضح. فإذا إذا كان الشك في أصل ثبوت الإطلاق فلا يمكن التمسك بالإطلاق. إذا ثبت الإطلاق وشككنا بقيد الأصل عدم القيد، واضح العبارة؟ لا فيما شك في اعتباره، أي في اعتبار الإطلاق، في صحته، في صحة من الإطلاق. لا فيما شك في اعتباره في صحته، لكن العبارات كلها من المجد واضحة. كأنه قال لا فيما شك في تحقق اعتبار الإطلاق في من؟ في صحة ذلك الإطلاق، أو في صحة ذلك الإطلاق تأمل، لعل العبارة كانت في صحة ذلك الإطلاق بعد الشك في أصل الإطلاق تأمل، لعل العبارة هكذا تأمل لعلك تعرف إن شاء الله. الثالث اكتبوه لأنه سهل جدا. يقول المصنف الموجب لتمجز التكليف هو فعلية التكليف من جميع الجهات، من جميع الجهات. وأما كون الأطراف محصورة أو غير محصورة فلا دخل له في فعلية وتنجز العلم الإجمالي. نعم، كثرة الأطراف قد تلازم بعض الموانع كالقصف والحرب أو احتلال النظام أو الخروج عن محل الابتلاء، وهذا قد يحصل حتى مع قلة الأفراد في الشبهة المحصورة. لكون الاجتناب عن الإناءين قد يؤدي إلى الاضطرار أو الضرر. يقول المصنف ما بنى عليه الكثير من الأعلام من أن العلم الإجمالي يدور تنجزه وعدم تنجزه على كون الأطراف محصورة أو غير محصورة، هذا ليس بمناط، ليس بملاك، ليس بمعيار لتنجز العلم الإجمالي وعدم تنجزه. شيخنا ما هو الملاك؟ قال الملاك تقدم بيانه. في كل مورد كان العلم الإجمالي علة تامة بجميع قد حصل على جميع الشرائط يكون فعليا، سواء كانت الأطراف محصورة أو غير محصورة. نعم لا ننكر شيء في كثير من الموارد أن أطراف العلم الإجمالي إذا كانت غير محصورة يلازم مانعا من الموانع. كثرة الأطراف قد تلازم العسر والحرج، فللعسر والحرج يحصل المانع لا لنفس كثرة الأطراف، للعسر والحرج، لخروج بعض الأفراد عن محل الابتلاء. خروج الأفراد عن محل الابتلاء معمولا يلازم كثرة الأطراف، يلازم الشبهة غير المحصورة. ثم يقول مع أنه في بعض الأحيان الشبهة محصورة ولا يتنجز العلم الإجمالي، كما لو كان العلم الإجمالي يدور بين إناءين فالشبهة محصورة، لكن الشخص اضطر إلى ارتكاب أحدهما أو أن الاجتناب عنهما يؤدي بالضرر إليه، ففي مثل هذه الصورة أيضا مع كون الشبهة محصورة لا يتنجز العلم الإجمالي. أقرأ العبارات الثالث عن التنبيه الثالث إنه ضمير شأن إنه قد عرفت في صفحة 214 وإن عرفت بعد في نصف الصفحة حسب الظاهر بعد كلمة ثم قد عرفت في صفحة 214 بعد كلمة ثم شنو عرفت؟ قد عرفت أنه ضمير شأن أيضا أنه مع فعلية التكليف من جميع الجهات نتعرفت أن التكليف إذا كان فعليا من جميع الجهات يكون العلم الإجمالي منجزا أنه مع فعلية التكليف من جميع الجهات المعلوم بالإجمال يعني التكليف المعلوم بمن؟ بالإجمال لا تفاوت إذا كان العلم الإجمالي منجزا فعليا من جميع الجهات لا تفاوت بين أن تكون أطرافه أي أطراف التكليف الفعلي المعلوم بالإجمال بين أن تكون أطرافه محصورة وغير محصورة يعني وغير محصورة وأن تكون وجيبة وأن تكون غير محصورة يعني شو المعنى؟ يعني إذا كان العلم الإجمالي فعليا من جميع الجهات يكون التكليف منجزا فيجب الاحتياط في الأطراف محصورة وغير محصورة لا تفاوت في ذلك أقرأ العبارة وإن تكون غير محصورة فعلى الفرضين يجب الاحتياط فعلى الفرضين محصورة وغير محصورة يجب الاحتياط فإذا شو صارت معنا عرفنا على أن عدم الانحصار ليس من موانع عدم التنجيز ليس من موانع التنجيز لا قد يكون غير محصور والعلم الإجمالي منجز نعم الكلمة نعم استدراك مو استدراك من أصل القاعدة استدراك من بعض فروع القاعدة يعني نعم نحن نسلم على أن كثرة الأطراف قد تلازم بعض الموانع نعم ربما تكون كثرة الأطراف في الشبهة غير المحصورة شنو تكون كثرة الأطراف في الشبهة غير المحصورة في مورد يعني لا في جميع مصادقها يعني في بعض مصادقها ربما تكون كثرة الأطراف في الشبهة غير المحصورة في مورد يعني في بعض الموارد موجبة للعسر والحرج إذا كانت موجبة للعسر والحرج صار المانع مو كثرة الأطراف صار المانع العسر والحرج الذي لازم كثرة الأطراف في بعض الموارد بل في مورد موجبة لعسر موافقته أي التكليف موافقته أي التكليف الفعلي المعلوم بالإجمال هكذا تكليف لأنه تعرض لمانع وهو العسر والحرج صار شنو غير منجز لعسر موافقته القطعية نوبة موافقة قطعية احنا عندنا مولولة لعسر موافقته القطعية لا نتمكن أن نأتي بكل الأطراف لأنها تستوجب العسر والحرج لعسر موافقته القطعية باجتناب كلها أي الأطراف اكتبوا في الشبهة التحريمية في الشبهة التحريمية بل باجتناب كلها أو بارتكابه أي بارتكاب كل الأطراف في من؟ في الشبهة الوجوبية بل أو اكتبوا أو يكون كثرة الأطراف في مورد موجبة للضرر موجبة للضرر أقرأ العبارة أو ضرر فيها على ما تقدم عطف على ما تقدم أو تكون كثرة الأطراف في مورد موجبة إن لضرر فيها فيها تكتبوا أي في الموافقة القطعية، أي في الموافقة القطعية باجتناب كل الأطراف، باجتناب كل الأطراف. إحنا ما عندنا مطلب في العلم صعب، عندنا الضمائر شوية والجمل شوية صعبة. أو ضرر فيها أو غيرهما، اكتبوا أو غيرهما، أي أو تكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لغير الأصل والضرر، بل للخروج مثلا عن محل الابتلاء أو الضرر مثلا. ورانا نضرب لنا أمثلة غير الضرر، غير الأصل عفوا والحرج، موتشلولة غير الأصل والحرج والضرر، يا أمثلة غيرهم مثل قلنا الخروج عن محل الابتلاء أو الضرر، أقرأ الجبار أو غيرهما، يعني أو تكون إلى ما كتبنا من العبارة، مما يكون مما أحسنتم، مما لا يكون، مما لا يكون معه مع هذه الموانع الملازمة لكثرة الأطراف، مما لا يكون يهو مما لا يكون التكليف، التكليف فعليا، هذه الأمور هي التي قد تمنع فعلية التكليف، لا الحصر عدم الحصر، مما لا يكون معه التكليف فعليا بعثا فيما في الأوامر أو زجرا، هاي فعليا فعلا هذا الظهر زائد ثانية زائدة من باب تصليح العبارة، نقول تأكيد لكلمة فعليا، فعليا فعلا يعني بالفعل، فعليا بالفعل. وليست أي وليست كثرة الأطراف، أي وليست كثرة الأطراف بموجبة لذلك، أي للعسر أو الضرر أو غيرهما اللي ضربنا به من أمثلة مثل ما قلنا الابتلاء وكذا كذا الآخر للضرر، بل وليست بموجبة لذلك في غيره، أي في غير هذه الموارد. يعني شو يقول؟ يقول في بعض الموارد، في بعض المصادر كثرة الأفراد توجب وتلازم هذه الموانع، وفي بعضها الآخر قد لا تلازم. فإذا كثرة الأطراف وعدم كثرة الأطراف لكون الشبهة غير محصورة ليس من الموانع، إذا لا تجعلها ملاك علما لعدم تنجز العلم الإجمالي. شيخنا كما أن نفسها، أي نفس الأطراف، كما أن نفسها يعني نفس الأطراف بلا قيد الكثرة. إذا كانت نفس الأطراف بلا قيد الكثرة شنو نريد معها ظاهرة؟ شوف هذه المحصورة أحسنتم. كما أن نفسها ربما تكون، أنت ليش تروح فقط وفقط تنظر إلى الشبهة غير المحصورة فتتوهم بنظر المصنف على أنها تستوجب عدم التنجز؟ في بعض الأحيان نفس الأطراف وإن لم تكون غير محصورة قد تستوجب شنو؟ عدم التنجز. ربما تكون، يعني تكون أي نفس الأطراف، ربما تكون أي نفس الأطراف موجبة لذلك، اكتبوا أي لقصر أو ضرر أو غيرهما من عدم الابتلاء أو الاضطرار ومشاكل هذه الأمور. أطراف قليلة لكن واحدة من الأطراف طلعت من موارد الابتلاء، الأمر دائر بين إناءين، إناء في بيتي وإناء في بيت الحاكم الظالم، وأمثل هذه الأمور. ربما تكون موجبة لذلك ولو كانت الأطراف للعلم الإجمالي، ولو كانت الأطراف للعلم الإجمالي قليلة أي محصورة في مورد آخر، في مورد آخر وهو غير مورد الكثرة وهو مورد القلة أيضا قد لا يتنجز العلم بجمل. زين هذا عرفنا لحد الآن. فلا بد من ملاحظة ذاك الموجب. إذن سوين ننظر مو إلى كثرة وعدم الكثرة، ننظر إلى من؟ إلى المانع الموجود هو أو ليس بموجود. يعني ننظر هل أن العلم الإجمالي أصبح علة تامة فعلية بجميع الشرائط مع عدم الموانع أم لا. فلا بد من ملاحظة ذاك الموجب لرفع وهو المانع، ذاك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال. واضح؟ نشوف أكو مانع، أكو رافع في فعلية التكليف ولا بالإجمال، أنه أي ذلك الرافع لفعلية التكليف، أنه أي ذلك الرافع لفعلية التكليف يكون، يعني شنو يكون؟ أي يوجد يكون، نشوفه يكون أي يوجد. هل هنا العسر موجود؟ هل هنا الضرر موجود أو لا يكون؟ أو لا يكون موجبا لرفع التكليف أو لا يكون؟ واضح؟ أو لا يكون في هذا المورد. كنا نشوف ننظر إلى الموارد والمصادر، هل حصل فيها المانع أو ما حصل، كانت محصورة أو غير محصورة، أو لا يكون في هذه في هذا المورد، أو يكون الموجب لرفع التكليف، أو يكون الموجب لرفع التكليف مع كثرة أطرافه، مع كثرة أطراف المعلوم بالإجمال، وملاحظة أنه مع أي مرتبة من كثرته. أتوجه العبارة الأخيرة، يقول عرفنا أن الملاك ليس الكثرة وعدم الكثرة للأطراف، لكن الكثرة في الغالب أو في كثير من مواردها أكثر من القلة قد تستوجب وتلازم المانع. هل عرفنا ملول؟ الآن اجينا للكثرة، كل كثرة نقول لا، الكثرة بمراتبها، الكثرة ربما تكون كثرة جدا جدا قوية سارية في كل البيوت وفي كل المدينة، هذه قد تستوجب الموانع. فإذا هذا على الإنسان أن ينظر إلى مراتب الكثرة على أنها بأي مرتبة من مراتبها تستوجب العسر أو الحرج. كثر عمة البلاد بكلها وبتمامها، فما بقي من البلاد إلا دخلت فيه هذه المسألة، هذه مشكلة أن يقدر يتجنب عن هذه الأفراد. ولذا قال أو يكون الموجب لرفع التكليف مع كثرة أطراف العلم الإجمالي وملاحظة أنه يهو الموجب لرفع التكليف، وملاحظة أنه أي الموجب لرفع التكليف مع أي مرتبة من كثرتها أي أطراف الكثرة. بما هي كثرة احنا ما نقدر نحطها في سياق واحد، نراها بأي مرتبة تستوجب هذه الموانع وتلازم هذه الموانع كما لا يخفى. ولو شك في عروض الموجب لرفع التكليف في مورد من الموارد. الآن تكليف عندنا، علم إجمالي ثابت عندنا في شبهة محصورة أو غير محصورة، والكلام في الغالب النوان في غير المحصورة، لكن شككنا على أن الرافع متحقق أو ليس بمتحقق. ولو شك في عروض الموجب لرفع التكليف المعلوم بالإجمال، مثلنا قلنا إذا شكفنا الرافع موجود يوم موجود، يقول التكليف تنجز عليك، ولما كان التكليف متنجز عليك يهو تخرج من الأفراد الذي يكون خارج ومعلوم على أنه رافع. واضح؟ إذا كان هذا من أفراد العسر والحرج يخرج من التكليف، أما إذا شكفت أنه من أفراد العسر والحرج أم لا فلا يخرج من التكليف، شكفت أنه من موارد الخروج عن الابتلاء أم لا فلا يخرج عنه، لأن العلم الإجمالي شمله بكله وبتمامه. واضح العبارة؟ فإذا العلم الإجمالي تم وتنجز وكان فعليا في أطرافه المحصورة وغير المحصورة، شككنا في مصداق في سرد على أنه من أفراد الأس والحرج أم لا، من أفراد كذا أو كذا أم لا، أي شككنا أنه من أفراد العناوين الثانوية أم لا. يقول ما لم تتشك فالاعتبار بشكك هذا اطلاق خطابك الأولي وتنجز العلم الإجمالي يكون ساريا في حقك. والعبارة إذا تممنا يجي هنا نتكلم كلام على أن هذا من الشبهة في المصداقية بالنسبة إلى العام أم لا. إن كان منها فهل المصنف تراجع عما قاله في الجزء الأول؟ لأن هناك شنو قال؟ قال لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، هذا منها أو ليس منها. الكثير من الأعلام أشكلوا على المصنف ها هنا على أن المسألة منها، فإن كان تراجعا عما قاله في الجزء الأول وللإنسان أن يتراجع، وإلا فهو تناقض مع ما تقدم، لكن حسب الظاهر أنه ليس منها، ظاهرا أنه ليس منها، لأنه يريد أن يقول أن العلم الإجمالي تام. شك في عروض العنوان الثانوي، الشك في عروض العنوان الثانوي يجب أن يثبت، وإلا فلا اعتبار به. واقع مو مسألة شك في المصداق ونسبله تحت العام، واقع مثلا ورود العام والشك في المصداق. قال لي القائل أكرم العلماء، هذا عالم أو ليس بعالم؟ يقين هذا من التشبه في العام في شبهة المصداق، هذا لا يمكن أن أسلبه فيما في إكرامي وفي حكم إكرام العلماء، هذا لا شك ولا ريب فيه، لكن هذا هو من الأفراد يقينا. شفنا المثل، هذا من أفراد العلم الإجمالي، هل شمله عنوان ثانوي أم لا؟ الأصعد شموله عنوان ثانوي، فإذا ألا ما أتصور في المقام، وللإنسان أن يتأمل وأن يراجع على أن هذه المسألة ليست من التشبث بالعام في الشبهة المصداقية. ولو شك في عروض الموجب، ونرجع يتكلم في عروض الموجب مو في مصداق أن يدخله أو لا يدخله، في عروض الموجب، الموجبها العناوين الثانوية والعناوين الثانوية، هذا من مصادقه أم لا يحتاج إلى إثبات، فإن ثبت باليقين فعلى العين والرأس، وإلا فلا، فيكون داخل تحت العنوان الأول، لأن كونه داخل تحت العنوان الأول لا شك ولا ريب فيه، مو هذا الفرق مشكوك أنه داخل تحت العنوان الأول أم لا، حتى يكون من الشبهة مصداقية. ولو شك في عروض الموجب، إن كان مولولا في عروض الموجب لرفع التكليف أنه حصل أو ما حصل، فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف. التكليف ثبت بالنسبة إلى هذه الأفراد كلها، لو ما ثبت ثبت يقينا، العلم الإجمالي تنجز في جميع أفراده، كان علة تامة، ولما كان علة تامة إخراج فرد من أفراده لعنوان ثانوي يحتاج إلى دليل، فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف. اكتبوا لأن التكليف وهو العلم الإجمالي تام، هل خرجت بعض أفراده لطرو العنوان الثانوي أم لا؟ الأصل عدم الخروج حتى يثبت، فالمتبع فإذا أرجو توجه أكثر مرة ثانية على أن الظاهر على أن الرجل المصنف رحمه الله لم يرفع يده عما قاله في الجزء الأول، هو على مبنى، لكن هذا ليس من التشبث في العام في الشبهة الأساسية. فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان، اكتبوا كان تاما، أي لو كان إطلاق، يعني شو اللي يقول؟ يقول إذا كان عندنا إطلاق فكل الأفراد تدخل تحت العام، والرافع يحتاج إلى دليل، لو كان يعني لو كان لدليل الأول وهو التكليف الثابت بالعلم الإجمالي المتنجد، لو كان له إطلاق، يعني شو لو كان له إطلاق؟ ما بعشر في الإطلاق هنا، يعني كانت دليلا لفظيا، يعني كان الدليل المثبت للعلم الإجمالي من الأدلة اللفظية، لا من الأدلة اللبية ولا من الأدلة اللفظية في المجملة، وفي العبارة لو كان له إطلاق. وإلا اكتبوا وإلا إن لم يكن لدليل العلم الإجمالي استطلاق بل كان مجملا أو لبيا من المجملات واللبيات لا أطلاق فيها فالبراءة جارية لأجل شيخنا لماذا إذا تم الإطلاق البراءة تكون جارية؟ قال لأجل الشك في التكليف الفعلي، نشك هل هناك تكليف فعلي أو ليس هناك تكليف فعلي. إطلاق الدليل الأولي للعام يكون شاملا لهذا الفار لأجل الشك في التكليف الفعلي. هذا هو حق القول في المقام، هذا يعني أن المدارة والملاك على فعلية العلم الإجمالي وحصول شرائطه من جميع الجهات هو الملاك للتنجز والسريان في الأفراد، لا الانحصار وعدم الانحصار هو المحصور في قد عدده، كون الشبهة محصورة يعني تدور بين 10 أواني، بين 10 أطراف، 15 طرف، إذا صارت 50 تكون غير محصورة، 100 محصورة فوق 100 غير محصورة، وهذا أمر لا يمكن أن يحدد بحد لأنه أمر عرفي يرجع إلى العرف وعقل مثلا. وما قيل في ضبط المحصور وغير المحصور لا يبدو من الجزاف، كلمة الجزاف معربة عن الجزاف، والجزاف هو الفوق بلا دليل، وهذه كلمة ثابتية واضح عبارة لحد الآن. الرابع الآن ندخل وين في العلم الإجمالي؟ عرفنا فيما تقدم على أن العلم الإجمالي إذا كان علة تامة تمت جميع الشرائط يكون منجزا، يكون التكليف منجزا في جميع الأطراف، هذا عرفنا وشلو لك. فإذا هذا الإناء يكون محكوم مثلا بالنجاسة وذاك الإناء يكون محكوم بالنجاسة، هذا في شبهة التحريمي، في الوجوبية يجب اتيانهما معا، هذا عرفنا. الآن ندخل في بحث جديد في ملاقي أحد الأطراف، في ملاقي أحد الأطراف فيجب علينا أن نتجنبه سو وقع في أحد الإناءين، يا إناءين المعلومة نجاستهما بالإجمال أن يكون محكوما بالنجاسة أم لا، يدي دخلت في أحد الإناءين أتكون محكومة بالنجاسة أم لا؟ أي مطالب إلى الصورة الثانية واضحة، نقول إذن بالإجمال أنه لا شك ولا ريب في وجوب الاجتناب عن الأصليين، أما عن الملاقي لأن وجوب الاجتناب كان هناك عقليا عن الطرفين يقول هذا الحكم العقلي لا يجري في الملاقي، فإذا تجري فيه البراءة. أقرأ عبارة الرابع إنه ضمير شأن، إنما يجب عقلا، شنو يجب؟ رعاية الاحتياط، فإذا عرفنا الآن على أن وجوب الاجتناب والاحتياط عن أطراف العلم الإجمالي المنجز من الأحكام العقلية، ولذا قالوا الاحتياط في العلم الإجمالي من الاحتياط عقلي أحد. إنه إنما يجب عقلا، شنو يجب عقلا؟ رعاية الاحتياط. وين يجب رعاية الاحتياط؟ الحكم العقلي حاكم، العقل حاكم بأنه يجب عليك أن تحتاط في أطراف العلم الإجمالي، وين؟ في الأصول أو في الملاقي؟ يقول فيما؟ في خصوص الأطراف الأصلية للعلم الإجمالي، ولا قيدها في خصوصي، يعني في المعنى يعني أما الملاقي لأحد الطرفين فلا أرتد. لو أن يدي لاقت كلا من الإناء كلا من الأطراف، هنا يقينا معلومة فارق التفصيل، لأن الملاقي لكل من الأطراف بلا شك ولا ريب بعد العلم بكون أحد الأطراف نجس أن يدي أصبحت نجسة. فإذا طاعون كلامنا إذن في الملاقي لأحد الأطراف لا لكل من الأطراف بل في خصوص الأطرافين، إنه كذا يجب مما يتوقف على اجتنابه هذه الشبهة التحريمية أو ارتكابه في الشبهة الوجوبية، مما يتوقف حصول العلم، مما يتوقف حصول العلم بإتيان الواجب بإتيان أطرافه أو ترك الحرام بترك أطرافه. يا أطراف والملاقية الأصلية بإتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين في البين، وهي نفس الأطراف الأصلية قاعد يأكد الرجل، وهي نفس الأطراف الأصلية دون الملاقيات المعلومين في البين، المعلومين بحكم العاقل في العلم الإجمالي في البين في المطار دون غيرها، دون غيرها، غيرها غير الأصلية وهي الملاقية دون غيرها. وبعبارة أخرى لا يجب الاحتياط بحكم العقل في الملاقي لبعض الأطراف، واضح العبارة دون غيرها. وإن كان حاله حال الغير وهو الملاقي لأحد الأطراف، وهو الملاقي لأحد الأطراف، وإن كان حاله حال بعضها بعض الأطراف الأصلية، هذا في نفس الأمر والواقع يدي التي لاقت أحد الإناءين ذاك الإناء الذي لاقته بحسب نفس الأمر والواقع، إن كان ظاهر فيدي باقي على الطهارة، وإن كان نجس فيدي تنجس، فبحسب الحكم الواقعي بلا شك ولا ريب أن يدي أصبحت محكومة بحكم ذلك الإناء، إن كان طاهر فيدي طاهر، إن كان طاهر لكن من أول الأمر، وإن كان نجس فيدي متنجسة. وإن كان حاله حال الملاقي حال غير حال بعضها بعض من بعض الأطراف الأصلية العلم الإجمالي، إن حال أحد الإناء في كونه أي الغير وهو الملاقي في كونه أي غير محكوما بحكم واقع، إيش محكوما بحكم واقع؟ إيش ما قال محكوما بحكم أحد الإناءين؟ لأن اليد قد تكون لها أحكام سابقة، قد تكون هي من أول الأمر قبل دخولها في أحد الإناءين كانت نجسة مؤجل، لا في نفس الأمر والواقع اليد لها حكمها، كانت طاهرة من أول الأمر ودخلت في إناء طاهر فهي طاهرة، كانت نجسة ودخلت في إناء طاهر لعلها نجسة ذلك الإناء، فإذا هي على حكمها السابق ولم تحكم بحكم أحد الإناءين بحكم بحكم حسب الظاهر بحكم أو سفر بحكم يعني بحكم ذلك الإناء، وهي قد لا تكون محكومة بحكم ذلك الإناء، لأن ذلك الإناء قد يكون طاهرا الذي وقعت يدي فيه قد يكون طاهرا ويدي كانت نجسة من أول الأمر، فإذا بحكم واقع لا قاعدة، ولو كان تكلمنا في الأطراف كان تكلم عن أطراف العلم الإجمالي بس أنا عندي بالكتاب بحكم في كونه محكوما بحكم واقعا واضح المثل. ومنه أي ومما ذكرنا من أن الحكم بالنجاسة بين الطرفين الأصليين للعلم الإجمالي هو حكم عقلي بوجوب اجتنابهما، أرجو التوجه أي إشارة إلى ما تقدم. ومنه ومن هذا الكلام الذي قلناه ينقذف ويتضح الحال في مسألة مثل مثال قاعد يضرب لنا أو بين لنا القاعدة الآن قاعد يبين لنا مثال ينتضح الحال. ومنه ينقدح الحال في مسألة ملاقاة شيء كاليد كالثوب مع أحد أطراف النجس المعلوم بالتفصيل. إذا لابت يدي النجس المعلوم بالتفصيل صفر يقين نجسه المعلوم بما بالإجمال، لعلها لابت الطرف الثاني غير النجس. وأنه تارة اكتب الصورة الأولى، الصور حسب الظاهر ثلاثة، هذه الصورة الأولى. وأنه تارة يجب الاجتناب عن الملاقى وهو أحد أطراف العلم الإجمالي كالإناء الأسود. نضرب مثال إناء أسود وإناء أبيض. إنه تارة يجب الاجتناب عن الملاقى، يجب الاجتناب عن من؟ عن هذا الإناء الأسود دون ملاقي. أنا إنسان موجب، أنا يدي وقعت في أحد الإناءين، ثوبي وقعت في أحد الإناءين، يجب الاجتناب عن من؟ يجب الاجتناب لتنجز العلم الإجمالي عن الإناء الأبيض وعن الإناء الأسود. أما الثوب الواقع في أحدهما فلا، واضح؟ دون ملاقيه وهو الثوب أو اليد التي وقعت في أحد الإناءين. فيما كانت متى يكون هكذا الحكم؟ قلنا صور ثلاثة، متى يكون هكذا الحكم؟ الحكم بنجاسة الأصليين دون الملاقي، فيما كانت الملاقات يعني يدي لابس أو ثوبي لاقى أحد الإناءين بعد العلم الإجمالي، يعني بعد تنجز العلم الإجمالي، بعد العلم الإجمالي بالنجس بينها أي بين الأطراف الأصلية للعلم الإجمالي. فإنه ضمير شأن، فإنه إذا اجتنب عنه أي عن الملاقى وهو الإناء الأسود بالفتح، فإنه إذا اجتنب، نحن قلنا تكليف علم إجمالي منجز، أنا الإنسان الجاي وظيفتي أن أجتنب عن من؟ عن الملاقى يعني عن الإناءين الأصليين. فإنه إذا اجتنب عنه أي عن الملاقى وهو الإناء الأسود، وقلنا بس الإناء الأسود يجب اجتناب عنه حتى الثاني لكن باب زي العبارة، فإنه إذا اجتنب عنه وقع رأسه يعني وعن طرفه وهو الإناء الأبيض، كل الكلام عنه عن الأصليين وطرفه أي وعن طرفه. إذا اجتنب عنه وعن طرفه يحصل الإنسان شمسان حقيقة قام بالتفريب، اجتنب الإنسان عن من؟ عن النجس في البين طبعا، نجاسة واقع في أحد الإناءين، أنا تجنبت الإناءين تجنبت النجاسة طبعا. ولو لم يجتنب الإنسان عما يلاقيه وهو الثوب الذي لاقى أحد الطرفين أو اليد التي وقعت في أحد الطرفين، أنا جئت ومددت يدي وسلمت مع زيد الذي وقعت يده في أحد الطرفين، فإنه اكتبوا الملاقي كاليد أو الثوب، فإن الملاقي كاليد أو الثوب الملاقي المن لأحد الأطراف على تقديري يعني على فرضي نجاسته، اكتبوا نجاسته، نجاسة الملاقى بالفتح، يعني فرضا من باب الفرض والواقع على أن يدي وقعت وين في الحقيقة؟ وقعت في الإناء النجس، فإنه على تقدير نجاسته فإنه على تقدير نجاسته أرجو توجه الضمير صار عندنا مشكلة لي، فإنه أي الملاقة وهي اليد أو الثوب على تقدير نجاسته، نجاسة من؟ الثوب أو اليد، لنجاسة الملاقة وهو الإناء الأسود الضمير يصلى أقرأ عبارته، فإنه أي الملاقة وهي اليد على تقدير أو الثوب على تقدير نجاسته، ليش نقدر نجاسة ونفر نجاسة؟ لنجاسة الملاقة وهو الإناء الأسود، بل كان الملاقي وهو الثوب أو اليد، كان الملاقي فردا آخر من النجس، هذا مو فرد من أفراد الشبهة، مو فرد من أفراد المعلوم بالإجمال، هذا فرد جديد، كان الملاقي فردا آخر من النجس قد شك في وجوده، يعني قد شك في تحقق هذا النجس، قد شك في من؟ في وجوده، أي في تحقق هذا النجس. هل هذا النجس وهو الثوب تحقق أو لا كان ثوبا طاهرا؟ هل تحقق كونه نجسا أم لا؟ قد شك في وجوده كشيء آخر. يقول مثل ما لو أنك شككت في فرش زيد أنه نجس أم لا، شككت في شيء من الأشياء أنه نجس أو لا، إطالة الطهارة جارية لولا هذا في حق تجري إطالة الطهارة. كشيء آخر شك في نجاسته بسبب آخر، مو سبب العلم الإجمالي، مو سبب الملاقاة لأحد أطراف العلم الإجمالي. طفل مرة شككت هل كان نجسا أم لا، أقول إن شاء الله الثوب طاهر، وجد من الميزاب سقط علي ماء من بيت زيد، هل كان نجسا أم لا، أقول شنو إن شاء الله طاهر، أقول الطهارة نجي. ومنه ظهر، ومن هذا الكلام ظهر أنه ضمير شأن لا مجال لتوهم أن قضيته أي مقتضاه تنجز الاجتناب عن المعلوم بالإجمال وهي الأطراف الأصلية. إنه لا مجال لتوهم أن قضيته تنجز الاجتناب عن المعلوم، المعلوم بالإجمال هي الأطراف. يقول لا تتصور أن الملاقي محكوم بهذا الحكم وهو الاجتناب عنه أي عن الملاقي، وهو الاجتناب عنه أي عن الملاقي. أيضا يعني كما أنه يجب الاجتناب عن الأصليين للعلم الإجمالي، لا تتصور على أنه يجب الاجتناب عنه أي عن الملاقي أيضا واللقاء أيضا. والعبارة ضرورة أن العلم الإجمالي، العلم يعلم العلم الإجمالي به بالنجس إنما يوجب تنجز الاجتناب عنه أي عن النجس، اكتبوا أي عن النجس، عن النجس المعلوم بالإجمال المردد بين الإناءين، ذاك يجب الاجتناب عنه بحكم العقل. أما الملاقي فلا، لا تنجز الاجتناب عن فرد آخر اكتبوا وهو الملاقي كاليد أو الثوب، لا تنجز الاجتناب عن فرد آخر لم يعلم حدوثه، حدوث من؟ هذا الفرد الآخر. هل حدثت نجاسته أو ما حدثت؟ الأصل عدم الحدوث يظهر يقول اكتبوا عفوا عن فرد آخر لم يعلم حدوثه. وإن احتمل اكتبوا أي وإن احتمل أن هذا الفرد الثالث وهو اليد أو الثوب الملاقي لأحد الإناءين الأصليين نجس، يحتمل أن نجس محتمل، بل الاحتمال جاري في الحقة لأنه لاقى أحد المتنجسين، لكن لا يحكم عليه بالنجاسة. واضح العبارة. وأخرى يجب الاجتناب عما لاقى دونه إلى آخر العبارة. الصورة الثانية يتكلم فيها المصنف عن موردين يجب الاجتناب فيهما عن الملاقي كاليد أو الثوب وطرف الملاقى، وطرف الملاقى وهو الإناء الأحمر على الفرد دون الملاقى كالإناء الأصفر. الآن المصنف يريد أن يتكلم في العلم الإجمالي عن طرف لاقته النجاسة، عفوا عن يد لاقت طرفا من الأطراف، فيقول اليد التي لاقت طرفا من الأطراف تحكم بالنجاسة، تحكم بالنجاسة والطرف الآخر للذي لاقته، للذي لاقته. يقول المصنف: اليد أو الثوب الذي لاقى أحد الأطراف، أحد الإناءين، على هذا الفرض الذي نريد أن نتكلم عنه يكون محكوما بالاختيار. يكون محكوما، اليد تكون محكومة بالاختيار بالاجتناب. الثوب الملاقي يكون محكوما بمن؟ بالاجتناب. والإناء الأحمر، من هو الإناء الأحمر على الفرض؟ للملاقى، الطرف الثاني، الطرف الثاني. إناء أحمر من باب الفرض، وإناء أصفر من باب الفرض والتقدير. اليد لاقت الإناء الأصفر. يقول كما سيأتي: اليد يجب الاحتياط فيها، والإناء الأحمر الذي هو الطرف الثاني، لا الإناء الأصفر الذي لاقته اليد أو لاقاه الثوب. واضح المسألة لحد الآن؟ ديش مسألة ثانية، ديش انتهت، ديش مسألة ثانية انتهت. ثم حدث علم إجمالي آخر. الآن شو صار عندنا؟ شيء كيف لاقى إناء اليد، من غرض الإناء، تكون محكومة بمن قلنا بالاحتياط والاجتناب والنجاسة بناء على النجاسة. الآن ثم حدث علم إجمالي آخر بنجاسة أحد الإناءين، الأصفر أو الأحمر. من بعد ما لاقت اليد أحد الإناءين، من بعد ما لاقت اليد أحد الإناءين، الآن حدث علم إجمالي على أن الإناء الأصفر أو الأحمر نجسون، يعني علم إجمالي غير الأول. فإذا حدث علم إجمالي آخر غير علم إجمالي المتقدم. فهنا علمان إجماليان، علم إجمالي بين الإناءين، وعلم إجمالي بين اليد وأحد الأنثيين. فيقول المصنف: الاجتناب يكون عن الملاقي. فرضنا الملاقي شنو؟ اليد أو الثوب. وطرف الملاقى، الملاقى يهو فرضنا الإناء الأصفر، الإناء الأصفر يقول لا يجب الاجتناب عنه. طرف الملاقى يهو الطرف الثاني الأصلي الأحمر، وهو الإناء الأحمر. ولكن لا يجب الاجتناب عن الإناء الملاقى وهو الإناء الأصفر. وهو الإناء الأصفر. الآن إذن أرجو توجه قبل إقامة البرهان. الدعوة هكذا: شيء لاقى أحد الإناءين، حصل علم إجمالي بين هذا وبين ذا، مجلولة بين هذا وبين من؟ بين الطرف الثاني، مو الملاقى، بين الطرف الثاني وهو الإناء الأحمر. حصل علم إجمالي، إذا حصل العلم الإجمالي يجب أن نجتنبه عن اليد وعن الطرف الثاني للملاقى وهو الإناء الأحمر. وعرفنا لحد الآن لولا أكرر لواحة عبارة، شوف عبارة إنها من عبارة معقدة شوي. يد لا روح يد وثوب خطو شوفها صير أوفن الأطراف الجديدة. يد لاقت أحد الأطراف لإناءين، لا تقول لي أحد الأطراف للعلم الإجمالي، بعد معلم إجمالي هنا ما عندنا بالإناءين. يد لاقت أحد الإناءين، موكلوا له. ثم حصل علم إجمالي بعد الملاقات بين من؟ بين اليد أنها نجسة، أو الطرف الثاني للإناءين، مو الذي لاقته، بل الذي ما لاقته وهو الإناء الأحمر. الآن حدث عندنا علم إجمالي بين اليد وبين الإناء الأحمر على الفرض والترتيب، حيث واقع. بعد ذلك علمنا على أن هناك علم إجمالي متحقق بين نفس الإناءين، بين نفس الإناءين، لشأن نتطور الإناءين طاقات مثلا وكيلولات، فحصل العلم الإجمالي بين الإناء وبين غير الملاقة وكيلولات. الآن حصل لنا لا علم إجمالي جديد آخر حدث، وهو بين الإناءين، على أنه يقينا أحد الإناءين كان نجسا. إهنا المسألة في النهاية يقول أرجوك يجب التجنب عن اليد وعن طرفها الذي وقع بينها وبينه علم إجمالي وهو الإناء الأحمر. الآن علم إجمالي جديد حصل بين الإناء الأحمر والإناء الأصفر، بين الإناء الأحمر والإناء الأصفر. أيجب التجنب من العلم الإجمالي الآخر كما سيأتي الآن؟ يقول كلا، يعني عن الإناء الأصفر لا يجب التجنب، الاحتياط. الاحتياط يكون بين من؟ بين اليد وبين الإناء الأحمر. لماذا شيخنا سيجه بيانه؟ لماذا شيخنا سيجه بيانه؟ على أن العلم الإجمالي الأول لما تم وتنجز، الشيء الذي يتنجز لا يتنجز مرة ثانية، بقي الإناء الأصفر بلا طرف، صار شبهة بدوية تجري في حقه البراءة. أيوة المثل أقراها أولا عفوا نقرأ الدليل ثم نأتي شيئا بعد شيء لتطبيق العبارات المعقدة. اكتبوا. والدليل على عدم الاجتناب عن الإناء الأصفر، شبهة بسرعة تجي بالذهن، من الأولى أن يكون الإناء الأصفر هو محل الاجتناب مو الأحمر. والدليل على عدم الاجتناب عن الإناء الأصفر قالوا لأن العلم الإجمالي الأول يوم العلم الإجمالي الأول بين اليد والإناء الأحمر، بين اليد والإناء الأحمر، لأن العلم الإجمالي الأول صار سببا لتشكيل صف واحد يجب الاجتناب عنه وهو اليد والإناء الأحمر. كأن هناك فرق عن علم إجمالي تام تنجز، وإذا تنجز تحقق وجوب الاحتياط عنه عن الطرف قبل العلم الإجمالي الجديد. قبل ما؟ قبل العلم الإجمالي الجديد بين الإناءين الأحمر والأصفر. قبل لا يجي العلم الجديد الإجمالي ثبت علمنا الإجمالي سابقا. ثم الآن حدث علم إجمالي جديد بين الإناءين، فهنا الإناء الأصفر لا يدخل تحت حكم اجتنب. فهنا الإناء الأصفر، إناء الأصفر يوجه الطرف الأول، لا يدخل تحت حكم اجتنب. كما أن فإذن أرجو توجه